سم صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال في البلوغ وشرحه في كتاب الرجعة باب النفقات في الحديث التاسع، وهو قوله عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه: في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه رضي الله عنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: سنة؟ قال: سنة. وهذا مرسل قوي، ومراسيل سعيد معمول بها لما عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل. قال الشافعي: والذي يشبه أن يكون قول سعيد سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول ابن حزم لعله أراد المراسيل عموما هي من قسم الضعيف الذي لا يحتج به، ومراسيل سعيد لها شأن عند أهل العلم، هي أقوى المراسيل على الإطلاق، ويحتج بها الشافعية، والشافعي يقول: وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. وقد تتبعت أو كثير منها فوجدت موصولة عن طريق صهره أبي هريرة. نعم أحسن الله عليك. وأما قول ابن حزم لعله أراد قول الصحابي سنة، هذا لا إشكال في كونه مرفوعا، لكن إذا قال التابعي سنة يحتمل أن يريد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يريد سنة من بعده من الخلفاء الراشدين، أو سنة البلد، أو ما أشبه ذلك. لكن إذا كانت المسألة شرعية فيبعد بالتابعي، لا سيما الكبير، لا سيما أفضل التابعين سعيد بن المسيب، أن يقول سنة ولا يريد بذلك الشرعية. نعم أحسن الله عليك. وأما قول ابن حزم لعله أراد سنة عمر فإنه خلاف الظاهر، وكيف يقول له القائل سنة ويريد سؤاله عن سنة عمر رضي الله عنه؟ هذا ما لا ينبغي حمل الكلام عليه. وهل سأل السائل إلا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإنما قال جماعة إنه إذا قال الراوي من السنة فإنه يحتمل أن يريد سنة الخلفاء إذا قال من السنة كذا. وأما بعد سؤال الراوي فلا يريد السائل إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجيب المجيب إلا عنها لا عن سنة غيره، لأنه إنما يسأل عما هو حجة وهو سنته صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما. وأما دعوى المصنف أنه وهم الدارقطني فيه وتبعه البيهقي على الوهم فهو غير صحيح، وقد حققناه في حواشي ضوء النهار، وسيأتي كتاب عمر إلى حواشي ضوء النهار الصنعاني مطبوعة في 4 مجلدات كبار. نعم أحسن الله عليك. لكن تداولها في بلادنا قليل ونادر، لأنها طبعت باليمن. نعم أحسن الله عليك. نعم حواشي ضوء النهار، ضوء النهار على كتاب المنار من كتب الزيدية، لكن الحاشية الصنعاني. نعم أحسن الله عليك. وسيأتي كتاب عمر إلى أمراء الأجناد في أنهم يأخذون من عندهم على أحسن الله عليك. في أنهم يأخذون على من عندهم من الأجناد أن ينفقوا أو يطلقوا، وقد اختلف العلماء في هذا الحكم، وهو فسخ الزوجية عند إعسار الزوج على أقوال: الأول ثبوت الفسخ، وهو مذهب علي وعمر وأبي هريرة وجماعة من التابعين، ومن الفقهاء مالك والشافعي وأحمد، وقال به أهل الظاهر مستدلين بما ذكر وبحديث لا ضرر ولا ضرار وتقدم تخريجه، وبأن النفقة في مقابل الاستمتاع، بدليل أن الناشزة لا نفقة لها عند الجمهور، فإذا لم تجد النفقة سقط المتاع، سقط الاستمتاع، فوجب الخيار للزوجة، وبأنهم أوجبوا على السيد بيع مملوكه إذا عجز عن إنفاقه، فإيجاب فراق الزوجة أولى، لأن كسبها ليس مستحقا للزوج كاستحقاق السيد لكسب عبده، وبأنه قد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على الفسخ بالعنة والضرر، يعني عدم القدرة على الجماع، لأن عدم القدرة على الجماع ويضرب له أمد سنة لتمر عليه الفصول الأربعة، فإن حصل منه شيء وإلا ألزم بفراقها. ومن باب أولى أن يفرق بينهما إذا عجز عن إطعامها وشرابها وكسوتها، عن عدم إذا عجز عن النفقة عليها. نعم. أحسن الله عليك. والضرر الواقع من العجز عن النفقة أعظم من الضرر الواقع بكون الزوج عنينا، ولأنه تعالى قال ولا تضاروهن، وقال فإمساك بمعروف، وأي إمساك بمعروف وأي ضرر أشد من تركها بغير نفقة. الثاني ما ذهبت إليه الهادوية والحنفية، وهو قول الشافعي أنه لا فسخ بالإعسار عن النفقة، مستدلين بقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لكن فرق بين من عجز عن النفقة بالكلية وبين من قدر عليه رزقه يستطيع أن ينفق على قدر عسره ويسره، فرق واضح. أنه قال هنا ومن قدر عليه رزقه فلينفق، هذا يجد ما ينفق، لكن المسألة مفترضة في من لا يجد ما ينفق، هذا يفرق بينه وبين زوجته. نعم. قالوا وإذا لم يكلف الله الزوج النفقة في هذه الحال فقد ترك ما لا يجب عليه. كيف لم يكلف الله النفقة ويقول فلينفق؟ كلفه بالنفقة لكن على حسب قدرته واستطاعته. نعم. وإذا لم يكلف الله الزوج النفقة في هذه الحال فقد ترك ما لا يجب عليه ولم يأثم بتركه، فلا يكون سببا للتفريق بينه وبين سكنه. وبأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما طلب أزواجه منه النفقة قام أبو بكر وعمر إلى عائشة وحفصة فوجأ أعناقهما وكلاهما يقول تسألين وكلاهما وكلاهما صلى الله عليه وكلاهما فوجأ أعناقهما. نعم. إيش وكلاهما؟ وكلاهما يعني أبا بكر وعمر. نعم. كلاهما يقول أتسألنا. نعم. طيب صلى الله عليه. وكلاهما يقول تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده الحديث. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عنده شيء من النفقة، وكان يدخر قوت سنة لأهله، لكن لا يلزم أن تكون هذه النفقة وافية بجميع ما يطلب. فرق بين من لا ينفق أصلا أو ليس عنده ما ينفقه، وبين من يجد ما ينفقه لكن فيه شيء من الشح لا يفي بجميع المتطلبات كحاله عليه الصلاة والسلام. نعم. قالوا فهذا أبو بكر وعمر يضربان ابنتيهما بحضرته صلى الله عليه وسلم لما سألتاه النفقة التي لا يجدها، فلو كان الفسخ لهما وهما طالبتان للحق لم يقر صلى الله عليه وسلم الشيخين على ما فعل، ولبين أن لهما أن تطالبا مع الإعسار حتى يثبت على تقدير ذلك المطالبة بالفسخ، ولأنه كان في الصحابة المعسر بلا ريب، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بأن للزوجة الفسخ ولا فسخ لأحد ولا فسخ لأحد. الفرق بين أن يكون زوجة لها الحكم وتترك هذا الحكم وتنازل عنه لا أحد يلزمها، الأمر لا يعدوها، وفرق بين أن تلزم بالبقاء مع شخص لا يستطيع النفقة عليها. نعم. قالوا ولأنها لو مرضت الزوجة وطال مرضها حتى تعذر على الزوج جماعها لوجبت نفقتها ولم يمكن من الفسخ، وكذلك الزوج، فدل أن الإنفاق ليس في مقابلة الاستمتاع كما قلتم. وأما حديث أبي هريرة فقد بين أنه من كيسه، وحديثه الآخر لعله مثله، وحديث سعيد مرسل. ما قوله من كيسه يعني من تلقاء نفسه قاله ورفعه إلى النبي عليه الصلاة، هذا لا يمكن أن يظن بأبي هريرة. نعم قد يقول شيئا من اجتهاده لكن لا يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كم مشاكل يا شيخ؟ منهم من قال أن المراد بالكيس على ما تقدم الوعاء، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين ف فهو حفظه من النبي عليه الصلاة والسلام ولو سماه وعاء أو كيسا. ومنهم من يقول أن الكيس هذا هو الثوب الذي بسطه ثم ضمه إليه فلم ينس بعده شيئا. وعلى كل حال لا يمكن أن يظن بأبي هريرة أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من تلقاء نفسه. نعم. صلى الله عليك. وأجيب بأن الآية إنما دلت على سقوط الوجوب على الزوج وبه نقول. وأما الفسخ فهو حق للمرأة تطالب به، وبأن قصة أزواجه صلى الله عليه وسلم وضرب أبي بكر وعمر إلى آخر ما ذكرتم هي كالآية، دلت على عدم الوجوب عليه صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أنهن سألن الطلاق أو الفسخ. ومعلوم أنهن لا يسمحن بفراقه، فإن الله تعالى قد خيرهن فاخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة، فلا دليل في القصة. وأما إقراره لأبي بكر وعمر على ضربهما فلما علم من أن للآباء تأديب الأبناء إذا أتوا ما لا ينبغي. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم يعني ولو كانوا كبارا ولو خرجوا من ذمته بالزواج فالأب له سلطان على ولده، لكن بما لا يضر بهم. نعم. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يفرط فيما يجب عليه من الإنفاق، فلعلهن طلبن زيادة على الواجب فتخرج القصة عن محل النزاع بالكلية. وأما المعسرون من الصحابة فلم يعلم أن امرأة طلبت الفسخ أو الطلاق لإعسار الزوج بالنفقة ومنعها عن ذلك حتى تكون حجة، بل كل كان نساء الصحابة كرجالهم يصبرن على ضنك العيش وتعسره، كما قال مالك رضي الله عنه: إن نساء الصحابة كن يريدن الدار الآخرة وما عند الله، ولم يكن مرادهن الدنيا، ولم يكن يبالين بعسر أزواجهن. وأما نساء اليوم فإنما يتزوجن رجاء الدنيا من الأزواج والكسوة والنفقة. وأما حديث ابن المسيب فقد عرفت أنه من مراسيله، وأئمة العلم يختارون العمل بها كما سلف، وهو موافق لحديث أبي هريرة المرفوع الذي عاضده مرسل سعيد. ولو فرض سقوط حديث أبي هريرة لكان فيما ذكرنا غنية عنه. القول الثالث أنه يحبس الزوج إذا أعسر بالنفقة حتى يجد ما ينفق، وهو قول العنبري. يحبس إذا امتنع من الإنفاق، أما إذا أعسر وثبت صدق دعواه لا يجوز حبسه. فإذا كان لا يحبس بحقوق الآخرين فنظرة إلى ميسرة، فلا ألا يحبس بالنفقات من باب أولى، ولأنه يتضرر بالحبس ويتضرر غيره، لا يستفيد أحد من حبسه ولا يحقق المصلحة هذا الحبس. نعم إن امتنع من الإنفاق وهو قادر عليه يحبس حتى ينفق. نعم. أحسن الله عليك. وقالت الهادوية: يحبس للتكسب، والقولان مشكلان، لأن الواجب إنما هو الغداء في وقته والعشاء في وقته، فهو واجب في وقته، فالحبس إن كان في خلال وجوب الواجب فهو مانع منه، فيعود على الغرض المراد بالنقض، وإن كان قبله فلا وجوب، فكيف يحبس لغير واجب؟ وإن كان بعده صار كالدين ولا يحبس له مع ظهور إعساره اتفاقا. وفي هذه المسألة قال محمد بن داود: لامرأة سألته عن إعسار زوجها فقال: ذهب ناس إلى أنه يكلف السعي والاكتساب، وذهب قوم إلى أنها تؤمر المرأة بالصبر والاحتساب، فلم تفهم منه الجواب فأعادت السؤال وهو يجيبها بذلك، ثم قال: يا هذه، قد أجبتك ولست قاضيا فأقضي، ولا سلطانا فأمضي، ولا زوجا فأرضي. وظاهر كلامه الوقف في هذه المسألة، فيكون قولا رابعا. القول الخامس أن الزوجة إذا كانت موسرة وزوجها معسر كلفت الإنفاق على زوجها ولا ترجع عليه إذا أيسر، لقوله: وعلى الوارث مثل ذلك، وهو قول ابن حزم. ورد بأن الآية سياقها في نفقة المولود الصغير، ولعله لا يرى التخصيص بالسياق. القول السادس لابن القيم، وهو أن المرأة إذا يعني هذا عكس القوامة. قول الخامس أن الزوجة إذا كانت موسرة وزوجها معسر كلفت الإنفاق على زوجها وهذا الآن موجود، تكون المرأة عاملة والزوج عاطل، يعني في تقدير الناس مثلا المرأة عاملة مدرسة أو موظفة والزوج عاطل، هل تكلف بالإنفاق عليها؟ تجب عليها نفقتها أبدا، موجب القوامة أن ينفق عليها وإلا يفسخ. مع الأسف أن المفاهيم كلها انقلبت، يعني يسمون المرأة التي تعمل في خدمة زوجها وولدها عاطلة، والتي تعمل في خدمة الناس عاملة. يعني لو جلست البيت تربي أطفالها سموها إيش؟ عاطلة. ولو قالت أربي أولاد الناس في حضانة مثلا سميت عاملة. وهذا يبين أنه ليس القصد الإصلاح، وإلا فاهتمامها بزوجها وولدها وتربيتهم هذا هو عين الصواب وعين الحكمة، وأولاد الناس يربوهم أهلوهم. فهذا يدل على أن الحث على عمل المرأة وإخراجها من منزلها ليس المراد منه الإصلاح، والله المستعان. يعني تترك صبيتها للخادمة، تستخدم عاملة تعمل في بيتها وهي تعمل عند غيرها، تروح تشتغل في حضانة ولا في غيرها تسمى عاملة، وليس الهدف من ذلك إلا أن تخرج من بيتها. نعم. القول السادس لابن القيم، وهو أن المرأة إذا تزوجته عالمة بإعساره أو كان موسرا ثم أصابته جائحة فلا فسخ لها، وإلا كان لها الفسخ، وكأنه جعل علمها رضاء بإعساره، ولكن حيث كان موسرا عند تزويجه ثم أعسر للجائحة لا يظهر عدم ثبوت الفسخ لها. كأن ابن القيم يذهب إلى أن الجائحة مثل الإعسار القديم وأنها مصيبة كسائر المصائب، يعني لو مرض تطلب الفسخ، أو مرضت يطلق من أجل أنها مرضت، لا، فهذه الجوائح لا شك أنها مصيبة من المصائب، على الجميع أن يصبر عليها ويحتسب ويجر عليها الأجر الثواب العظيم. نعم. صلى الله عليه. إذا عرفت هذه الأقوال عرفت أن أقواها دليلا وأكثرها قائلا هو القول الأول. وقد اختلف القائلون بالفسخ في تأجيله بالنفقة، فقال مالك يؤجل شهرا، وقال الشافعي 3 أيام، وقال حماد سنة، وقيل شهرا أو شهرين. قلت ولا دليل على التوقيت، بل ما يحصل التعيين. التوقيت إيش؟ التوقيت. نعم. هو التعيين نفسه. تعيين الوقت. نعم. أما إذا كانت عالمة بعسره فلا يعقلها. قال إذا لم تكن عالمة، أثبت أنها كانت عالمة ليس لها أن تفسخ. نعم. إذا كانت عالمة ليس لها أن تفسخ. أقدمت عليه. قالوا فقير ما عنده شيء، قالت ولو. إن كان فقيرا معدما قالت وإن. ليس لها الفسخ. ليس لها الفسخ، نعم. لأنها أقدمت على بينة. أقدمت على بينة، لكن إن أدى ذلك إلى ضرر بليغ يضر بها، نعم، إلى أن يصل إلى حد أن تموت جوعا عنده، فليست بأقل شأن من الهرة التي حبست فلم تطعم ولم تترك تأكل من خشاش الأرض. هذه إما أن يطعمها ولا تذهب إلى أهلها يطعمونها، يعني إذا وصل الأمر إلى هذا الحد. نعم. أقوى من القول الأول قال أنه تفسخ على الإطلاق. إذا وصل الحد إلى أن عليها خطر من بقائها عنده تموت من الجوع، هذا الفسخ ما ينكر أبدا. قد يكون عند الكل، لكن إذا لم تصل على إذا لم تصل في حال كثير من بيوت السلف على هذا. نعم. ابن القيم يقول ولكن حيث كان موسرا عند تزوجه ثم أعسر للجائحة لا يظهر عدم ثبوت الفسخ لها. ما هو ابن القيم ذا؟ هذا تعقيب الصنعاني. نعم. صلى الله عليه. قلت ولا دليل على التوقيت، بل ما يحصل به التضرر الذي يعلم. ومن قال إنه يجب عليه التطليق قال ترافعه الزوجة إلى الحاكم لينفق أو يطلق. وعلى القول بأنه فسخ ترافعه إلى الحاكم ليثبت الإعسار ثم تفسخ هي. وقيل ترافعه إلى الحاكم فيجبره على الطلاق أو يفسخ عليه أو يأذن لها في الفسخ، فإن فسخ أو أذن في الفسخ فهو فسخ لا طلاق ولا رجعة له، وإن أيسر في العدة فإن طلق كان طلاقه رجعيا، فإن طلق كان طلاقه رجعيا له فيه الرجعة، والله أعلم. ولا يتم شيء من الفسخ أو الطلاق إلا على يد حاكم، لا يتم إلا على يد حاكم، وليس بيد المرأة مجرد إعساره أن تأخذ متاعها وتخرج إلى أهلها ثم تتزوج بعد ذلك وتقول أنه انفسخ النكاح بإعساره، أبدا. لو ترك مثل هذا الأمر للنساء ما استقام بيت من البيوت، وما من يوم إلا ويحصل فيه مشكلة، وشهر فيه إعسار وشهر فيه يسر، شهر فيه امتناع وشهر فيه إنفاق، موجود هذا في بيوت الناس عامة. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. تقدم تحقيق وجه هذا الرأي من عمر، وأنه دليل على أنها عنده لا تسقط النفقة بالمطل في حق الزوج، وعلى أنه يجب أحد الأمرين على الأزواج إما الإنفاق أو الطلاق. يعني هل النفقة مؤقتة بوقتها اليومي، بمعنى أنها إذا فاتت لا تقضى، أو أنها حق ثابت كالدين في ذمة الزوج؟ يعني لو قدر أن الزوجة دعيت إلى وليمة مثلا وذهبت وأكلت عند من دعاها وجبة من الوجبات، هل نقول أن هذه الوجبة ثابتة في ذمة الزوج يقضيها لها، أو نقول أن هذا يسقط بالوقت والتقادم ولا يحتاج أن يقضى؟ يعني يكون تكون النفقة بمثابة مثل ما ذكرنا سابقا مثل التقويم، ذهب يوم خلاص ما في فائدة، سقط حقه. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي هريرة أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على أهلك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أعلم به. أخرجه الشافعي واللفظ له، وأبو داود والنسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. وفي صحيح مسلم من رواية جابر بتقديم الزوجة على الولد من غير تردد. قال المصنف: قال ابن حزم: اختلف على يحيى القطان والثوري فقدم يحيى الزوجة على الولد، وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي ألا يقدم أحدهما على الآخر، بل يكونان سواء، لأنه قد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم ثلاثة، فيحتمل أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرة، ومرة قدم الزوجة، فصار سواء. قلت: هذا حمل بعيد، فليس تكريره صلى الله عليه وسلم لما يقوله ثلاثا بمضطرد، بل عدم التكرير هو الغالب، وإنما يكرر إذا لم يفهم عنه. ومثل هذا الحديث جواب سؤال لا يجري فيه التكرار لعدم الحاجة إليه لفهم السائل للجواب. ثم رواية جابر التي لا تردد فيها تقوي رواية تقديم الأهل، والحديث قد تقدم، وفيه حث على إنفاق الإنسان ما عنده، وأنه لا يدخر، لأنه قال له في الآخر بعد كفايته وكفاية من يجب عليه: أنت أعلم، ولم يقل له: ادخره لحاجتك، وإن كانت هذه العبارة تحتمل ذلك. وعن بهز بفتح الموحد. السائل هذا الرجل السائل يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أنه ليس عنده أبوين، ولذا ما تعرض للأم ولا للأب. ومنهم من يقول أن هؤلاء المذكورين النفس والزوجة والولد والخادم مقدمون على الأبوين، وهذا قول جمع من أهل العلم. هذا من حيث النفقة الواجبة اللازمة، لكن من حيث البر لا شك في تقديم الوالدين على غيرهم، وجاء في حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، منهم رجل كان برا بوالده يأتي من إبله أو من ماشيته باللبن فيجد الأب قد نام فيقف على رأسه باللبن إلى الصباح، والصبية يتضاغون، فكونه قدم مراد الله على مراد نفسه، لأن نفسه تنازع، كل إنسان تنازعه نفسه، كثير من الناس بل غريزة الناس المغروزة فيهم أن الولد يعني مقدم على، من حيث الغريزة من حيث المحبة الجبلية مقدم على الوالد، هذا في حال كثير من الناس، لكن الحكم الشرعي أن الوالد مقدم على الولد، مقدم على الولد، ولذا مدح بكونه ترك الصبية يتضاغون وانتظر الوالد حتى استيقظ. لكن لو قيل مثلا لماذا لا يعطي الأولاد ما يكفيهم ويترك الباقي للوالد حتى يستيقظ بما لا يضر به، لا شك أنه بصنيعه هذا أهدر حظ نفسه وحظ ولده في مقابل ما يريده الله منه بر وهو بر الوالد، فكونه قدم مراد الله على مراده مدح من هذه الحيثية، وإلا فلا يجوز له في شرعنا أن يترك الصبي يتضاغون جوعا وعطشا واللبن بيده، ما كان المبرر. نعم. وعن بهز بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاين ابن حكيم عن أبيه حكيم عن جده معاوية بن حيدة القشيري تقدم ضبطه، قال صحابي تقدم ضبطه، صحابي شيخ صحابي تقدم ضبطه، صلى الله عليك. قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. أبر. صلى الله عليك. من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. الأصل أمك ثم أمك ثم أمك. نعم. صلى الله عليك. كأنه قال له بر أمك. صلى الله عليك. نعم. قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وأخرجه الحاكم وتقدم الكلام عليه، وأنه يقتضي تقديم الأم بالبر وأنها أحق به من الأب نظرا لكثرة حقوقها، نظرا لكثرة حقوقها. ولا شك أن هذا عند التعارض، عند تعارض حق الأم على حق ما حق الأب، وهذا إنما يكون في حال الفراق وعند المشاحة والمشاحنة تقدم الأم، لكن إذا كانت الأم في عصمة الأب وطاعة الأم جزء من طاعة الأب لأنه يجب عليها طاعته، فإن المقدم حينئذ الأب. ولذا لما سئل الإمام مالك قال أمرني أبي ونهتني أمي، قال أطع أباك ولا تعصي أمك. كيف يحصل له أن يطيع أباه في تنفيذ أمره ولا يعصي أمه قد نهته؟ يعني كأنه يقول له اسعى بالإصلاح بينهما وسدد وقارب، وليكن طاعتك لأبيك على عدم علم من أمك ليتم لك تحقيق الأمرين، وأنت مأجور على كل حال. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم.